السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يجرمنكم شنآن قوم. يا جماعة كنوز يا جماعة بنقرأها وبنعديها من غير ما نتدبر فيها. يعني ايه شنآن؟ يعني ايه كل حاجة في الآية؟ بس يعني ايه شنآن؟ شنآن الكراهية. الكراهية انا بكره واحد لدرجة ان انا مش طايق اشوفه، لدرجة ان انا بتجنب ان انا اتواجد في مكان عيني تقع عليه. ليه؟ هيجيلي اشمئزاز واستقذار واضطراب نفسي من كتر ما انا بكرهه. بيفكرني بلحظات أليمة في حياتي، بيفكرني بذكريات مؤلمة في حياتي، مش عايز اشوف وشه ولا عايز اعرف انه موجود في الدنيا اصلا. عشان كده شنآن، شنآن الكراهية الرهيبة التي تدفعك الى تجنب الشخص. عشان كده جت على وزن فعلان، يعني على وزن لهبان، غليان، فوران. انت واخد بالك كده؟ زي وان الدار الاخره لا هي الحيوان، يعني الحياه المليئه بالحركه والمليئه بالاحداث والمليئه بالمتعه. غليان ولهبان، حركه وفوران رهيب. شنآن يعني كره بيغلي جواك، يعني انت مولع نار من كتر كراهيته. طب هو انت بتكرهه عشان انت نفس يعني قماص مثلا؟ لا. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام. ده انت ليك حق تكرهه، اصل السي في اللي بينك وبينه وحش قوي، سي في اسود. ياما وقف في طريق الدين، ياما وقف في طريق الدعوه، بس هو النهارده قال لا اله الا الله. بس هو النهارده في عام الوفود دخل مسوره. الايه دي نازله في عام الوفود. الايه دي نازله قبل ما النبي عصام يموت ب 81 يوم يا جماعه، قبل موت النبي عليه الصلاه والسلام ب 81 يوم. فخلاص بقى القبائل دي اسلمت بعد ما منعوكم عن المسجد الحرام. طب الطلب ايه يا رب؟ ولا يجرمنكم، لا يجرمنكم من جرى ما. جرم عارفين المجرم، عارفين الجريمه، عارفين الاجرام. اوعوا بسبب مشاعركم النفسيه تتحولوا لمجرمين. مجرم ازاي؟ ده هو المجرم يا رب، ده هو اللي منعنا عن الدعوه قبل كده يا رب، ده هو اللي وقف في طريق الدين قبل كده يا رب، بس النهارده قال لا اله الا الله. بس انا بكرهه، انا مش مصدق انه بيقولها بجد. هو بيقولها عشان الاسلام بقى قوي، مالكش دعوه. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. يبقى ايه هو الجرم؟ ايه هو الجرم؟ القطع اصلا في اللغه يا جماعه. يعني ايه مجرم؟ انقطع عن الحق، انقطع عن الرحمه، اقتطع ما ليس له بحق. ففيها قطع، واحد اتقطع عن الرحمه واتقطع عن الحق. اوعى تبقى مجرم في الدين يا جماعه. جرائم الدنيا واضحه، جرائم الدين مش واضحه. واحد للاسف الشديد هو مجرم لانه هو مش راضي يتعاون مع اخوانه، ما ده مجرم. مش راضي يبقى جندي في فريق عمل، هو يا قائد يا لا، يا كلامي يمشي على غير يا لا، يا اما لو انتوا خدتوا قرار من غيري يبقى انا عمري ما ابقى موجود. اللي مش بيعرفش يشتغل وروح فريق ده انسان مجرم، ده انسان اللي بينفس في الدين ويهد الاعمال الدينيه عشان يثبت ان هو كان سبب نجاحها، ده انسان مجرم اصلا، مجرم في حق نفسه ومجرم في حق الدين. ده انسان انقطع عن الحق وانقطع عن الرحمه. فربنا بيقول لاصحاب النبي اوعى، بيقول للمتدينين، بيقول للعاملين لدين الله، اوعى يبقى انت عند الناس داعيه وانت عند ربنا مجرم، وانت عند ربنا مجرم، وانت عند ربنا مش. طب ما بقاش مجرم ازاي يا رب؟ ما بقاش مجرم مع اللي ظلموني بعد ما تابوا وبقوا هم كمان بيقولوا لا اله الا الله، ان انا اعمل ايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. اوعوا تعتدوا عليهم، خلاص. امال اعمل ايه؟ وتعاونوا على البر والتقوى. مع مين؟ مع ده اللي انا بكرهه. ايوه، لان دي المصلحه، مصلحه الدين فوق نفسيتك، مصلحه الدعوه فوق نفسيتك. يوم ما ديننا يغلب نفسياتنا. الايه دي من اخطر ايات التربيه النفسيه في القران، ايات التربيه النفسيه في القرآن، آيات جبارة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ ليه لفظ الطمع يا رب؟ عشان يعرف الناس إن إحنا ما عندناش مطامع غير إن الناس تعرف ربنا. أنا ما عنديش مطمع لا في سلطة ولا في فلوس ولا في مركز ولا في شهرة، أنا مطامع الحقيقية إن الناس توصل لربنا. آيات التربية النفسية للقرآن، آيات مالية القرآن. هنا وتعاونوا على البر والتقوى، حطوا ايدكم في ايد بعض. احط ايدي في ايد واحد انا ما بحبوش؟ انت مش بتحب ربنا؟ حط ايدك في ايده عشان توصلوا ربنا. حط ايدك في ايده لو بتحب الاسلام عشان تنصروا الاسلام، لان الفرد لا يغير واقع، الواقع لا يغيره الا واقع. والفساد الوقت واقع، يبقى اهل الصلاح لازم يبقوا واقع، يبقى اهل الصلاح لازم يحطوا ايدهم في ايد بعض. انما ده لا، انا ما بحبوش اصل هو شخصيته وحشه، وده اصله قبل كده اذاني زمان، وده اصله ما بيحترمنيش. مفيش. وده أصل. وبعدين يا جماعة في الآخر كلنا جزر، كلنا أفراد، مفيش تعاون بيننا وبين بعض. آية صراحة يا جماعة من الآيات الخطيرة، بتفكرني بقول الله في الطلاق، آيات الطلاق بتاع سورة البقرة، قول الله فإن أراد فصالا، اللي هو الاثنين الطليق وطليقته، عن تراض منهما وتشاور. تشاور يعني الاثنين بيتشاوروا ليه؟ أصل بينهم عيال، في 3-4 عيال بينهم. ربنا بيقول ماذا بعد الطلاق؟ يقينا الاثنين اللي اتطلقوا دول مروا بلحظات صعبة قوي، يقينا سمع منها كلام وحش قوي، يقينا هو قال لها كلام جارح قوي، يقينا هما الاثنين كرهوا بعض في لحظة وحسوا انه مستحيل يعيشوا مع بعض. ربنا بيقولهم بقى مشاعركوا دي على جنب كده، لان في اعيال، في اولاد، اتقوا الله. العيال دول انتوا الاثنين بتتشاوروا عشان تشوفوا مصلحتهم، لان المصلحة فوق النفسية. يوم ما مصلحتنا تبقى فوق نفسيتنا، يوم ما ديننا يغلب نفسياتنا، يوم ما فعلا هنوصل لله، ويوم ما هنتحول من الجرائم اللي احنا بنعمل اجرام. والله يا جماعة، والله انا خايف من لحظة لقائنا ربنا. الله يتوب علينا، الله يعفو عنا، لما نتحاسب على اللي احنا عملناه في بعض، لما الدعاء يتحاسبوا على اللي عملوه في بعض، لما اهل الدين والطاعة يتحاسبوا على اللي عملوه في بعض، يتحاسبوا على اللي عملوه في الدين اللي ربنا، لدرجة ان ربنا قال في سورة الانبياء وتقطعوا امرهم بينهم. وتقطعوا امرهم ده اللي ودنهم ودعوتهم، تقطعوها بتشبيه لمجموعة ذئاب نزلت على غنمة، وكل ديب امنهش حتة من الغنمة وامقطع حتة منها لنفسه، قطعوا الدين بينهم. ده انا حتة الدعوة دي بتاعتي، ودي انا العلم بتاعي، وده انا دي بتاعتي. قطعتوا الدين وبقيتوا ديابة، حينما يتحول اهل الدين الى ذئاب، الى ذئاب بشرية قاعدة. وتقطعوا امرهم بينهم، قعدوا يقطعوا كده كأنهم بيقسموا اسم بينهم. هو ده الدين، هو هنقابل ربنا هنقول لربنا ايه؟ الله يرزقنا التجرد الخالص، الله يرزقنا الاخلاص ليه، الله يرزقنا الخلوص لمراده، الله يجعلنا على مراده منا يا رب، انه ولي ذلك القادر عليه. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك. ربنا يفهمنا القرآن ويوصلنا بالقرآن لرضاه، انه ولي ذلك القادر عليه. جزاكم الله خير.